بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. كما وعدناكم بقولنا نكمل بعد الصلاة، نلتقي مرة أخرى لإكمال الدرس. وقفنا على قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، وقلنا درس الليلة فيه آيتان كريمتان. مر معنا قوله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إلى آخره، ووقفنا على قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نقف مع هذه الآية الكريمة. اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى بعد أن عظم شأن كتابه التوراة وبين جلالة هذا الكتاب ونوه به، حيث جعله كتاب هداية ونور شاملا للعقائد والعبادات والأحكام والأخلاق والسلوك، وأن الناس لا يمكن أن يكتفوا بالعقائد فقط ولا أن يكتفوا بالعبادات فقط، بل ينبغي أن يحققوا شرع الله على أرض الله. هناك معاملات تتعلق بالبيوع، تتعلق بالمناكحات، تتعلق بالقضاء، بالجنايات. فشرع الله جل وعلا ليس محصورا في عقائد يعتقدها العبد بينه وبين الله، أو في عبادات يقوم بها في المسجد أو في البيت، بل هناك أحكام أخرى ينبغي أن تعاش في المجتمع، معاملات الناس من البيع والشراء، ما يتعلق بالأنكحة، بالأحوال الشخصية، من زواج وطلاق وما إلى ذلك، ما يتعلق بالمعاملات الأخرى المتعلقة بالدماء. فالله تبارك وتعالى أنزل وحيا شاملا للعقائد والعبادات والأحكام. هناك عقائد وهناك عبادات وهناك أحكام، ولا ينبغي للأحكام أن تعطل في المجتمع. فبين الله جل وعلا أن نظام الجنايات مشروع في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، بمعنى أن التوراة كتاب جامع مانع، ليس كتاب عقائد وعبادات فقط، بل فيه أحكام وشرائع ينبغي تنزيلها في أرض الواقع. انتبهوا، فيه ماذا؟ أحكام وشرائع ينبغي تنزيلها في أرض الواقع، ولا ينبغي إهمالها وتنزيلها. قال تعالى: وكتبنا، أي أوجبنا وفرضنا، استعار جل وعلا الكتابة للفرض، وفرضنا عليهم فيها. وهذا المفروض عليهم هو عينه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما أن الأنبياء فيما يتعلق بالأحكام تقع بينهم اختلافات في الأحكام، أما في العقائد فلا خلاف، العقائد واحدة وهذا هو الإسلام. أما الأمور الأخرى فهي شرائع قد تختلف من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، وسيأتي معنا مزيد كلام عن هذا تحت قوله تعالى في الدرس القادم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فارتقبوه بإذن الله تبارك وتعالى في الحصة القادمة. العقائد واحدة، وأما الأحكام في العبادات في المعاملات فقد يكون، فلا أقول فقد، فهناك اختلافات بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الإسلام دين العدل، الإسلام دين العدل، ويحارب الطبقية ويحارب العنصرية ويحارب العرقية ويحارب اللونية ويحارب جميع مظاهر الاستبداد وجميع مظاهر الطبقية. أن النفس بالنفس، أي أن الذات، المراد بالنفس هنا الذات، الذات التي قتل صاحبها إنسانا عمدا ظلما وعدوانا، هذه الذات يحكم عليها بالإعدام في الإسلام، في التوراة وفي القرآن، هذا حكم الله جل وعلا النازل من السماء. لا فرق بين حاكم ومحكوم، ولا رئيس ومرؤوس، وأبيض وأسود، وغني وفقير، ورفيع ووضيع، الكل سواسية كأسنان المشطي تحت شريعة السماء. وهذا يدلكم على عظمة قانون السماء. في قانون الأرض يقتل ثم يدخل السجن ثم يخرج فيقتل، ومنهم من لا يدخل السجن، وإن دخله دخله سنوات قليلة ثم خرج. وربنا جل وعلا حكم على القاتل عمدا ظلما عدوانا بالإعدام. مر معنا في البقرة قبل سنوات: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد، والأنثى تقتل بالأنثى، وكذلك الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل. وإنما وقع خلاف هل الذمي إذا قتله مسلم يقتل به أم لا. خالف أبو حنيفة وحده وقال يقتل المسلم بالذمي. واضح؟ وكتبنا عليهم فيها وفرضنا عليهم فيها. وهذه الآية استفاد منها الأصوليون أن شرع من قبلنا شرع لنا، أن شرع من قبلنا شرع لنا، وسيأتي معنا كلام بعض المفسرين إن شاء الله. كما استفاد الرازي من التي سبقت هذا الحكم أيضا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. استفاد ذلك الرازي، وتركت كلامه لا زهدا فيه ولكن اختصارا، فانظروه في تفسيره. وكتبنا عليهم فيها أن النفس تقتل بالنفس، والسياق في قتل العمد، السياق في قتل العمد، أن النفس مقتولة بالنفس، والعين مفقوعة بالعين، والأنف مجدوعة بالأنف، والأذن مقطوعة بالأذن، والسن مقلوعة بالسن. ما أعظم شريعة السماء. والنفس كما قلت لكم المراد بها الذات ليست الروح، وبإعدام الذات تعدم الروح من الدنيا، أما في عالم البرزخ فلا. أن النفس في شريعة الله جل وعلا في القاتل عمدا عدوانا يقتل به، إلا إذا عفي عنه إلا إذا عفي عنه. إذا عفى أولياء القتيل عفوا عنه من القصاص من القود إلى الدية فلهم ذلك، أو عفوا حتى عن الدية فلهم ذلك. أما أصل حكم السماء هو القصاص. قال تعالى في البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. والأصل في دية العمد أنها يدفعها الجاني، وأما دية الخطأ فتدفعها العاقلة، وتفصيل ذلك في بطون أمهات الفقه. أن النفس بالنفس والعين بالعين، وسيأتي معنا مزيد فقه في نهاية الآية إن شاء الله. والأنف بالأنف والأذن. القاعدة في علم العربية أن فعل، أن صيغة فعل تسكن عينها وتضم، فنقول ربع وربع، سدس وسدس، وهنا أذن وأذن. ولذلك قرأ بعض القراء كنافع بالإسكان، وقرأ بعضهم بالضم، وهي لغة عربية وقراءة عشرية. والأذن بالأذن، وبالنسبة لورش عندنا والأذن بالأذن. ماذا فعلنا للهمزة؟ ماذا يسمى هذا؟ يسمى النقل، حيث نقلنا ماذا؟ حذفنا الهمزة ونقلنا حركتها إلى الساكن قبلها. ولو كانت ال كان ساكنا، فلما حذفنا الهمزة نقلنا حركتها إلى الساكن قبلها، فهذا يسمى ماذا؟ الإبدال بالنقل، الإبدال بالنقل، كما درستم في أواخر الألفية. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن. إذن العين تفقأ بالعين، العين تقلع بالعين. إذا قلع عين أخيه ظلما وعدوانا فلأخيه القصاص، يقضي القاضي بأن تقلع عينه كما قلع عين غيره ظلما وعدوانا تقلع عينه. هذا هو المراد بالفقع، وهو القلع. والعين تفقأ بالعين. والأنف إذا جدع أنف غيره تجدع أنفه قصاصا، عدلا وتساويا. هذه شريعة السماء. ولا فرق بين حاكم ومحكوم ورئيس ومرؤوس وغني وفقير وأبيض وأسود كما ذكرنا قبل قليل. والأذن إذا قطع أذن غيره تقطع قصاصا وقودا، إلا إذا عفى إلى الدية. والدية كما ذكرت لكم قبل قليل في النفوس 1000 دينار، وألف دينار بسعر الذهب في المغرب عندنا تصل إلى 170 مليون سنتيم، 1000 دينار، لأنها أربعة كيلوغرامات من الذهب، و250 جرام ديال الذهب. إذا ضربتها في 8 الجرام الخالص ستصل إلى 170 مليون سنتيم، 1000 دينار. دية النفس إذا عفي عنه من القصاص إلى الدية فالدية دية النفس 1000 دينار بالذهب الخالص، والدينار 4 غرامات، الدينار الواحد 4.25 غرامات، اضربها في 1000، 4 كيلوغرام و250 جرام كما ذكرت لكم. فالعملية الرياضية سهلة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا فقأ عينه، فقأ له عينا واحدة، إما أن يقتص منه وإما إذا عفي إذا عفى عنه إلى الدية، فالعين الواحدة فيها نصف الدية والعينان فيهما الدية كاملة. وسبحان الله، هناك قاعدة عند عامة الفقهاء أن الأعضاء أن الأطراف التي فيها يعني الوحدة ففيها الدية كاملة، والتي فيها المثنى فيها التثنية، فيها يعني الزوج، لكل واحد منها نصف الدية. فمثلا العينان الدية كاملة، العين الواحدة 500 دينار، الأنف فيه واحد الدية كاملة، الأذن نصف الدية لأنه مثنى، اللسان واحد فيه الدية كاملة، اليدان لكل يد نصف الدية، الرجلان لكل رجل نصف الدية. واضح؟ فهمتم المعنى؟ هذا باختصار. والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. السن الواحدة إذا لم يقتص منه وأراد الدية، السن الواحدة ديتها يا إخواننا 5 من الإبل، 5 من الإبل، كما أن الأصبع الواحد 10 من الإبل. إذا عفي عنه إلى الدية. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح والجروح. قرأ بعض القراء ممن نصب ما ذكر بالنصب عطفا على المذكورات، وقرأ بعض القراء ممن نصب ما ذكر بالرفع على الاستئناف. فبعض القراء قرأ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح على النصب، وبعضهم رفع على الاستئناف. وتفرد الكسائي حيث رفع الجميع، أن النفس بالنفس والعين بالعين رفع الجميع، والجروح قصاص، رفع كل ما بعد النفس، كل ما بعد النفس، والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. فكيف نوجه قراءة الكسائي رحمه الله؟ أعطيكم إعرابين فقط حتى تحفظان أو حتى تحفظوهما إن شاء الله. الإعراب الأول أن الرفع عطفا على محل اسم لا، عطفا على ماذا؟ على محل اسم إن، على محل اسم أن، عطفا على محل اسم أن، إذ محله قبل دخول عامل النصب عليه الرفع على الابتداء، إذ محله قبل دخول عامل النصب عليه الذي هو أن الرفع على الابتداء. فالعين عطف على محل اسم إن، على محل اسم أن قبل دخول عامل النصب عليه، هذا إعراب. الإعراب الثاني وقد مال إليه صاحب التحرير أن هذا من باب عطف الجمل، أن النفس مقتولة بالنفس، هذه جملة، والعين مفقوءة بالعين، هذا من باب عطف الجمل، عطفنا جملة على جملة. فهمتم؟ نعم. هذان الإعرابان حاولوا أن تستوعبوهما، فهما إعرابان سهلان. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قد تقولون ما فائدة الإعلام بما شرع الله لبني إسرائيل في القصاص هنا؟ ما فائدة إعلام القرآن إيانا بما شرعه لبني إسرائيل هنا؟ ما فائدة ذلك؟ أجاب عن هذا السؤال صاحب التحرير فقال: وفائدة الإعلام بما شرع الله لبني إسرائيل في القصاص هنا زيادة تسجيل مخالفتهم لأحكام كتابهم، أنهم ما كانوا يطبقون ذلك كما مر في الرجم وكما مر في السارقة إلى غير ذلك مما تعلمون. وذلك أن اليهود في المدينة كانوا قد دخلوا في حروب، مر معنا في الدرس الماضي ذكرنا أن من أسباب نزول هذه الآيات من قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى هنا، ذكرت لكم قصة اليهوديين الزانيين وأنها من أسباب النزول، وذكرت لكم وأشرت إلى ذلك إشارة لطيفة وهي أن من أسبابها ما كان يقع بين بني قريظة وبني النضير، وسيشير إلى ذلك الشيخ الآن، وهو أن دية النضري أغلى من دية القرظي، دماء النضريين أغلى من دماء القرظيين، وكان إذا أرادوا أن يدوا من ودايدي، إذا أرادوا أن يدوا القرظي يدفعون 50 وسقا، يدفعون 50 وسقا، وإذا أرادوا أن يدوا النضري يدفعون 100 وسق، ومعلوم أن الوسق 60 صاعا كما تعلمون. فكانوا يفعلون ذلك قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووقع ذلك في زمانهم قال لهم القرظيون: كنا نفعل ذلك معكم قبل مجيء محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم دعوهم إلى التحاكم إليه. قال رحمه الله: وذلك أن اليهود في المدينة كانوا قد دخلوا في حروب بعاث، فكانت قريظة والنضير حربا، ثم تحاجزوا وانهزمت قريظة، فشرطت النضير على قريظة أن دية النضيري أو النضري على الضعف من دية القرظي، وعلى أن القرظي يقتل بالنضري ولا يقتل النضري بالقرظي. أرأيتم؟ دماء هؤلاء أغلى من دماء هؤلاء. فأظهر الله تحريفهم لكتابهم، وهذا كقوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، إلى قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال: ويجوز، يعني جوابا عن ذلك السؤال عن فائدة الإعلام، قال: ويجوز أن يقصد من ذلك أيضا تأييد شريعة الإسلام. فائدة الإعلام بذلك هنا تأييد شريعة الإسلام، إذ جاءت بمساواة القصاص وأبطلت التكايل في الدماء الذي كان في الجاهلية وعند اليهود. ولا شك أن تأييد الشريعة بشريعة أخرى يزيدها قبولا في النفوس، ويدل على أن ذلك الحكم مراد قديم لله تعالى، وأن المصلحة ملازمة له ولا تختلف باختلاف الأقوام والأزمان، لأن العرب لم يزل في نفوسهم حرج من مساواة الشريف الضعيف في القصص. لا يمكن أن يساووا بين الشريف والضعيف كحال اليهود بعد أن غيروا وبدلوا شرع الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: والجروح قصاص. القصاص في العربية من القص بمعنى اتباع الأثر، وقالت لأخته قصيه أي تتبع أثره، فارتدى على آثارهما قصصا. ومنه في اللغة العربية يقال للحلاق قاص لأنه يتتبع أثر الشعر، ومنه يقال للقاص الذي يقص على الناس لأنه يتتبع آثار الأخبار. فقد تقولون: كيف نفهمه من الناحية الاصطلاحية؟ والجروح قصاص، والجروح ذات قصص على حد في مضاف أولا، احفظوا هذه، والجروح وأن الجروح ذات قصاص على قراءة النصب، والجروح قصاص أي والجروح ذات قصاص. نفهمه أن القتيل عندما سلك أن القاتل نفهمه أن القاتل عندما سلك طريقا إلى القتل ووقع في هذه الجريمة عمدا ظلما عدوانا، المطالبون بحق القتيل يتتبعون نفس الأثر فيقتلونه به، واضح؟ فيقتلونه به. لا إله إلا الله. وقيل القصاص من القص بمعنى القطع، قصصت الشيء قطعته. فكيف نفهمه؟ لا شك أنه عندما صدر منه القطع والقتل عياذا بالله فإن شريعة السماء تقتله أيضا أو تجرحه إذا كان القصاص بالجراح، إذا كان القصاص في الجراح، فإن من جرح شخصا وأراد أن يقتص منه فإن الطبيب في الدولة الإسلامية يكلف من قبل القضاء أن يقتص من هذا الجارح بنفس الجرح الذي صدر منه، واضح؟ هناك جروح يقتص منها لأنها لا تتلف العضو، وهناك جروح تسمى عند الفقهاء بالمتالف فيها الدية لأنها تؤدي إلى الإتلاف، إلى إزهاق الروح، واضح؟ وبسط ذلك في كتب الفقه. قال تبارك وتعالى فمن تصدق به. نختم هذه الآية ونذكر بعض الأحكام في النهاية. فمن تصدق به فهو كفارة له. الضمير يعود في قوله به إلى القصاص، فمن عفى، فمن تصدق بالقصاص. المتصدق هنا هو العافي، هو المجروح العافي، فهم؟ ويمكن تعميمها على الآية كلها، تصدق بالقصاص، سواء المجني عليه أو أولياء دمه، تصدقوا وعفوا كما مر معنا في آية البقرة فمن عفي له من أخيه شيء. فمن تصدق به فهو، الضمير يعود على ماذا؟ فمن تصدق به فهو، هو يعود على التصدق ويعود على العفو. فمن تصدق بالقصاص فالتصدق كفارة له. فهمتم الآية الآن؟ فهو كفارة له، أي عفوه عن الجاني، عفوه عن الجاني، عفو المجني عن الجاني، أو عفو أولياء الدم عن الجاني، كفارة للمجني عليه، كفارة للمجني عليه، كفارة للعافي، مغفرة لذنوبه وستر لعيوبه، لأنه قدم العفو على القصاص. وفي هذا إشارة إلى أن الإسلام وإن شرع القصاص والقود إلا أنه دين المسامحة ودين العفو ودين اللطف بالجناة، فمن أراد أن يعفو إلى الدية أو أن يعفو حتى عن الدية فله ذلك في الشريعة الإسلامية، سواء في قتل العمد أو في قتل الخطأ، سواء في جراحات الأطراف عمدا أو خطأ، سواء في الجنايات على الأطراف أو في عموم الجراحات، سواء كانت عمدا أو خطأ، إذا أراد أن يعفو فله ذلك. ومصداق ذلك فمن عفي له من أخيه في آية البقرة، وهنا حيث قال جل وعلا فمن تصدق به فهو كفارة له. وبعض أهل العلم يعيد الضمير على الجاني وهو بعيد، بمعنى إذا عفى المجروح عن الجارح فإن هذا العفو يكون كفارة للجاني وللجارح في الآخرة. فهمتم هذا المعنى؟ أي لا يؤاخذ بجنايته في الآخرة بعد أن عفى عنه المجني عليه أو ولي دمه. وقد استبعد غير واحد من أهل العلم هذا التوجيه للآية، حتى قال ابن العربي رحمه الله قال والذي يقول إنه إذا عفى عنه المجروح عفى الله عنه لم يقم عليه دليل. إذا عفى عنه المجروح عفى الله عنه يوم القيامة، قال لم يقم عليه دليل فلا معنى له. يقول الإمام ابن العربي فلا معنى له. فهمتم؟ والتفسير الأول هو الأظهر، وهو الذي رجحه الإمام ابن جرير بعد أن ذكر الخلاف، وهو الذي عليه جمهور الصحابة من المفسرين ومن بعدهم من علماء التفسير، أن الضمير يعود على المجروح، يعود على المجني عليه، يعود على صاحب الحق. فمن تصدق به، المتصدق هو المجروح، هو صاحب الحق، هو المجني عليه. فمن تصدق به أي بالقصاص فهو، أي التصدق والعفو. الله تبارك وتعالى عبر عن العفو بالتصدق، إشارة إلى أنك مأجور عن ذلك كما تؤجر عن عموم الصدقات. لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو كفارة له. قبل أن نقف مع خاتمة الآية وهي مثل خاتمة الماضية، إلا أنها تختلف عنها في الوصف، فالماضية ختمت بالكفر وهذه ختمت بالظلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نشير إلى بعض الفوائد والأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة. الفائدة الأولى في هذه الآية نعي على اليهود وخصوصا على علمائهم، وفيها توبيخ لهم على إهمالهم لأحكام التوراة وتعطيلهم لها وتحريفهم وتبديلهم لها على الإطلاق. يقول الإمام ابن كثير هذه الآية مما وبخت به اليهود أيضا وقرعت عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وقد خالفوا حكم ذلك عمدا وعنادا، فأقادوا النضري من القرظي ولم يقيدوا القرظي من النضري. إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به، والعكس صحيح، فدماء هؤلاء أغلى من دماء هؤلاء. قال وعدلوا إلى الدية، وحتى لما عدلوا إلى الدية ظلموا. دية النضري 50 وسقا، ودية النضري 100 وسق، ودية القرظي كم؟ 50 وسقا، والوسق كم؟ 30 صاعا. قال وعدلوا إلى الدية، كما خالفوا حكم التوراة في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقال هنا في تتمة الآية فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخانوا وظلموا وتعدى بعضهم على بعض. أسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه المسألة الأولى تحت هذه الآية. المسألة الثانية، هذه الآية دليل للإجماع على قتل الرجل بالمرأة، هي وغيرها من الأدلة، لأن الله تعالى ماذا قال؟ أن النفس بالنفس، فيقتل الرجل بالمرأة، فأجمعوا على ذلك. وعضدوه أيضا بما رواه النسائي في كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يجب قتل ماذا؟ الرجل بالمرأة، أي يقتل بها إذا قتلها ما لم يعفى عنه كما أسلفنا إلى الدية. المسألة الثالثة، تعلق أبو حنيفة بهذا العموم، لأن الألف واللام فيه للعموم أن النفس بالنفس، تعلق أبو حنيفة بهذه الآية فلم يقتل، فقتل المسلم بالذمي مخالفا بذلك جماهير الفقهاء. تعلق أبو حنيفة بعموم هذه الآية فقال بقتل المسلم بالذمي، إذا قتل ذميا يقتل به، ولم ينظر إلى حديث الأحد. جاء في الحديث الصحيح أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولا شك أن الذمي ليس مسلما وإن كان صاحب ذمة، لكنه ينسحب عليه وصف الكفر. أبو حنيفة قدم عموم الآية على الحديث. المسألة الرابعة، استدل علماؤنا بقوله تعالى والعين بالعين أن القصاص يجري في جميع الأطراف، يجري في جميع الأطراف، مع وجوب، انتبهوا، مع وجوب استيفاء ما يماثل فعل الجاني. بغي أن يستوفى ما يماثل ماذا؟ فعل الجاني، دون تجاوز ولا اعتداء ولا ظلم. فالعين اليمنى إذا فقأها لغيره عمدا لا تفقأ اليسرى، بل تفقأ عينه اليمنى، واضح؟ فاليمنى تفقأ باليمنى واليسرى تفقأ باليسرى، فهمتم؟ وهذا من تمام العدل في الإسلام. فإذا لم توجد، إذا لم توجد ماذا سنصنع؟ نلجأ إلى الدية، لا تفقأ اليسرى، إنسان ليست عنده إلا اليسرى ففقأ يمنى غيره، لم نجد المحل، لم نجد المحل، فلا بد من ماذا؟ لا بد من اتحاد المحل والصفة والقدر كما يقول الفقهاء. لا بد من ماذا؟ من اتحاد المحل والصفة والقدر. قد تقولون كيف ذلك؟ اتحاد المحل كما ذكرنا، فإذا مثلا قطع يدا ولم نجد عنده يدين، هل نقطع رجله؟ لا، لا بد من اتحاد المحل. أو قطع رجل غيره وهو مقعد ليس عنده رجلا، هل نقطع يده؟ الجواب لا، يلجأ إلى الدية، واضح؟ لا بد من اتحاد المحل، ولا بد من اتحاد القدر، فلا تؤخذ اليد إلى المرفق، بل تقطع من حيث قطعت، فلا تؤخذ يد إلى المرفق بيد إلى الكوع، فلا تؤخذ يد إلى المرفق بيد قطعت إلى الكوع، لا بد من اتحاد القدر، وكذلك لا بد من اتحاد الصفة، فلا يؤخذ عضو أيمن بعضو أيسر كما ذكرت في العينين، ومثل ذلك يقال في اليدين، ومثل ذلك يقال في الرجلين. كذلك هو قد قلع نابا فلا تقلع له ثنية، لا بد أن يقلع الناب بالناب، لا أن يقلع الناب بالرباعية مثلا، واضح؟ فانتبهوا لهذا. فلا إله إلا الله، هذا هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، لا بد من الاتحاد في ماذا؟ في المحل وفي القدر وفي الصفة. وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما الدية، ففيهما الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية، أشرت إلى هذا فيما مضى، وفي عين الأعور الدية كاملة. لماذا؟ لأن منفعة الواحدة بالنسبة له كمنفعة ذي عينين كما يقول الفقهاء رحمهم الله رحمة واسعة. وكذلك في الأنف إذا أوعبت جدعا الدية كاملة، واختلفوا في المارن وحده، إذا قطع المارن وحده فمالك والشافعي وجماعة يقولون فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة. وفي قطع الأذنين مع ذهاب السمع الدية كاملة، وفي عدم ذهاب السمع حكومة عندنا في المذهب المالكي، وبعض أهل العلم قال فيها فيهما الدية كاملة ولو لم يذهب السمع. المالكية جمعوا بينهما بين القطع وذهاب السمع فقالوا الدية كاملة، أما إذا لم يذهب السمع ففي ذلك حكومة أي اجتهاد في القضاء الإسلامي. وسبق أن أشرت لكم أن في السن الواحدة خمسا من الإبل، في السن الواحدة كم؟ خمس من الإبل. وورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الإبل. ولكن قد تقولون هل هناك تفريق بين الأسنان؟ هل هناك تفريق بين الأسنان؟ عندنا الرباعية الثنايا العليا والثنايا السفلى، وعندنا الرباعية، وعندنا الأنياب، وعندنا الأضراس. لا فرق بين الأسنان عندنا في مذهبنا المالكي، لا فرق بين الأسنان، فالكل خمس من الإبل في كل سن. وسبحان الله فم الإنسان فيه كم من سن في المجموع بين الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس؟ كم؟ 32. اضربها في خمسة. كنت أضحك بعض الطلبة فقلت له في فمك 160 جملا. واضح؟ 160 رأسا من الجمال، خمس من الإبل. إذا ضربت خمسة في 32 تعطيك ما ذكرنا. نعم، نختم حتى لا نطيل بما بقي. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. مر معنا الحديث عن السالفة قبل الصلاة، والآن قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نختم درسنا هذا بمسألة أصولية، وبكلام ذكرت لكم ملخصه فيما مضى، ولكن سأقرأه عليكم لما فيه من بيان عظمة الإسلام. قال الإمام ابن كثير: وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، إذا حكي مقررا ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور. وقال الحسن: هي عليهم وعلى الناس عامة. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هي عليهم وعلى الناس عامة، ومر معنا أنهم قد حرفوا ذلك. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، بعموم هذه الآية الكريمة الرجل إذا قتل المرأة فإنه يقتل بها. واضح؟ نختم بكلام لطيف وفي الآخر سأذكر لكم مصدره: لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة، منهج حياة واقعية. جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها، ولم يجئ دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير، ولا ليكون كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدى في الهيكل والمحراب. اليهود عندهم الهيكل. والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك السلطان على الضمائر والسرائر، اللي هو الله تبارك وتعالى، كما يملك السلطان على الحركة والسلوك، ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة. وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كله، يعود السياق لعرض نماذج من شريعة التوراة التي أنزلها الله ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال: وقد استبقيت هذه الأحكام التي نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام. استبقيت أي بقيت أيضا وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعة الإسلام. قال: وأصبحت جزءا من شريعة المسلمين التي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان. هنا كلام النفيس يقول: ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص، مقاصد والمرامي البعيدة. يقول: أول ما تقرره شريعة الله في القصاص هو مبدأ المساواة، المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة، ولم تكن شريعة أخرى غير شريعة الله تعترف بالمساواة بين النفوس فتقتص للنفس بالنفس وتقتص للجوارح بمثلها على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس، النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، لا تمييز ولا عنصرية ولا طبقية ولا حاكم ولا محكوم، كلهم سواء أمام شريعة الله، كلهم من نفس واحدة في خلقة الله. إن هذا المبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة الله هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد الإنسان، كأن الإنسان يا الله تولد من جديد، لميلاد الإنسان الذي يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة، أولا في التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد، وثانيا في المقاصة على أساس واحد وقيمة واحدة. وهو أول إعلان، وقد تخلفت شرائع البشر، وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتى ارتقت إلى بعض مستواه من ناحية النظريات القانونية، وإن ظلت دون هذا المستوى من ناحية التطبيق العملي يدق على القوانين الوضعية المعاصرة. ولقد انجرف اليهود الذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتابهم التوراة عنه لا فيما بينهم وبين الناس فحسب، حيث كانوا يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، بل فيما بينهم وبين هم أنفسهم، على نحو ما رأينا فيما كان بين بني قريضة الذليلة وبني النضير العزيزة، حتى جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فردهم إلى شريعة الله، شريعة المساواة، ورفع جباه الأذلاء منهم فساواها بجباه الأعزاء. والقصاص على هذا الأساس العظيم فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان هو العقاب الرادع، يعني من مقاصد القصاص أنه العقاب الرادع الذي يجعل من يتجه إلى الاعتداء على النفس بالقتل أو الاعتداء عليها بالجرح والكسر يفكر مرتين ومرات قبل أن يقدم على ما حدثته به نفسه وما زينه له اندفاعه، وهو يعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتل دون نظر إلى نسبه أو مركزه أو طبقته أو جنسه، وأنه مأخوذ بمثل ما أحدث من الإصابة إذا قطع يدا أو رجلا قطعت يده أو رجله، وإذا أتلف عينا أو أذنا أو سنا أتلف من جسمه ما يقابل العضو الذي أتلفه. وليس الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن. طالت مدة السجن أم قصرت، فالألم في البدن والنقص في الكيان والتشويه في الخلقة شيء آخر غير الآلام في السجن، على نحو ما سبق بيانه في حد السرقة. قال: والقصص على هذا الأساس العظيم فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان هو القضاء الذي تستريح إليه الفطرة، فطرة الإنسان لا تستريح إلا إلى هذا القضاء. قال والذي يذهب بحزازات النفوس، القصاص يذهب بحزازات النفوس وجراحات القلوب، والذي يسكن والذي يسكن فورات الثأر الجامحة أو فورات الثأر الجامحة التي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية. وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجراحات، ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص، بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص. ثم ختم كلامه بقوله وشرع الله في الإسلام، وشرع الله في الإسلام يلحظ الفطرة كما لاحظها شرع الله في التوراة، حتى إذا ضمن لها القصاص المريح راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو، عفو القادر على القصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. انتهى كلامه رحمه الله من الظلال لسيد رحمة الله عليه. وبهذا نختم درسنا تحت هذه الآية العظيمة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا وطلابنا وأحبابنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم صل على نبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.